دليل ضعيف. ذلك قال: وإلا ألحقوه بمسائل المتشابهات. وأما الجزم بأن الشرع جعل هذا طاهرا غير مطهر فقد وقعتم في البحث عن المسكوت عنه واتباع المتشابه، وتركتم قوله صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات. فالإنسان في المسائل المشكلة إذا كان الدليل ضعيفا الواجب عليه أن يستمسك بالأصول، الأدلة الواضحة الجلية، فإنها أولى. نعم.